أيها السادة، مساء الخير. أحييكم من هنا، من المكان الذي تعودتم أن تستمعوا منه إلى صوت كوكب الشرق. لن نبدأ حديثنا عن أم كلثوم، فإننا نعرف من هي أم كلثوم وما هو فن أم كلثوم. إن أم كلثوم جزء من عصرنا لا يتجزأ، لقد أصبحت طابعا يربط، وأصبح فنها الرفيع فنا تهفو إليه ملايين النفوس، فنا يوحد بين قلوب الناطقين بالعربية، فنا رفيعا لم يعد من اليسير أن نفصله عن عصرنا. إن أم كلثوم أيها السادة تقدم سهرة الشهر من مسرح حديقة الأزبكية، وها هي السهرة قد آذنت بالابتداء، وها هو الستار يهتز ليفتح عن أم كلثوم. أما الأغنية التي ستبدأ بها سهرتها فهي قصة العتاب والحب، قصة الأمس، من تأليف أحمد فتحي، تلحين رياض السنباطي. القصة التي مطلعها: أنا لن أعود إليه.

استرخى وجد الله قلبي انت الذي بدا الملالة والصدود وخان حبي انت الذي بدا الملالة والصدود وخان حبي انت الذي بدا الملالة والصدود وخان حبي انت الذي بدا الملالة والصدود وخان حبي فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي صار الباب. غنيتك لحن الغزل. كنت لي أيام كان الحب لي كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي كنت لي أيام كان الحب لي كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا حين غنيتك لحن الغزل حين غنيتك لحن الغزل بين أظهار الغرام الأول أيام كان الحب لي كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي حين غنيتك لحن الغزل حين الغزل حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح الغرام الأول وكنت عيني وعلى نورها لاحت أزاهير الصبا والفتون وكنت عيني وعلى أنا لن أعود إليك مهما استرحمت

جديدة في غرام الناظر، ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري. هل توسمت جديدة في غرام الناظر؟ فغرام انشغالي في ليالي السود والوجد عليك. ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا. ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا. وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء. وعدتني ألا يكون إن عذاب النوى ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا. وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء. ثم أخلفت وعودا طابت فيها خاطري، هل توسمت جديدا في غرام ناظري؟ ثم أخلفت وعودا طابت فيها خاطري، هل توسمت جديدا في غرام ناظري؟ ثم أخلفت جديدة في غرام نادري، فغرامي راح يا طول غراتي إليه وانشد. نعمة نعمة نعمة من تصور أعدادي وكبرياء وزهدي. يا ترى ما تكون روحك بعدي؟ يا ترى ما تكون روحك بعدي؟ ابتعادي وكبرياء ولقاء وودعا يطرق أزهر المصباح. والأقدار يسهر المصباح. Thank you.

رقصت في معبدي وأماني حسان رقصت في معبدي قصة الأمس قصة الأمس أناجيها قصة الأمس وأماني حسان رقصت في معبدي وأماني حسان رقصت في معبدي رقصت في وجراح مشعلة نارا في مرقدي وجراح مشعلة وسحابات خيال وسحابات خيال وسحابات خيال غائم أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي أنت الذي بدأ المنامة والصدود وخان حبي أنت الذي بدأ المنامة والصدود وخان حبي وخان حبي فإذا صار ورددت أم كلثوم قصة الأمس مليئة بالعتاب فياضة بالحب وبالدموع. ومع أم كلثوم عاشت نفوس تتوق إلى الحب، ونفوس تعيش في ظل الحب، ونفوس أخرى أصبح الحب طيفا يداعب جوانبها كسحابات خيال أو كصدى يتردد من على بعد. ولكن النفوس جميعها أيها السادة، نفوس من يتقون ومن يعيشون ومن يذكرون، كانت تحيا مع كل كلمة ومع كل لحن، وكانت صاحبة الصوت تعيش أيضا مع ألحانها وغنائها، تعيش بفؤادها وبتعابير وجهها وحركات قدميها ويديها اللتين أمسكتا بمنديلها التقليدي باللون الأحمر. هكذا عودتنا أم كلثوم أن تعيش مع معاني الأغنية وتذيب فيها خلجات نفسها وفؤادها، فتأسر سامعها وتملك عليه حواسه. أيها السادة، بانتهاء هذه الأغنية نختتم لقاءنا الأول في سهرة الليلة، فلقد حان الوقت لننتقل إلى دار الإذاعة، ثم نعود مرة أخرى إلى هنا إلى أم كلثوم.